ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، قد قطعنا شوطا كبيرا في الكلام على الاستطابة من كتاب المهذب مع شرح المجموع، هذا الكتاب المبارك في المذهب الشافعي، مع التعرض لبعض الخلاف وأغفلنا بعض الفروع، وإن شاء الله يكون فيما أخذناه غنية وكفاية. اليوم بإذن الله نأخذ نتف أيضا من مسألة تكملة الاستطابة لننتهي منها، ثم ندخل على باب آخر وهو باب الغسل. أقول كل ما شرحناه في مسألة الاستطابة بالأحجار وجواز الاستطابة بالأحجار، قلنا القيد عند العلماء أنه لا يتجاوز، أحسنت، لا يتجاوز المخرج. فهذا القيد، هذا الجواز والتفصيلات التي تكلمنا عنها بشرط وبقيد ألا يتجاوز المخرج. فإذا تجاوز المخرج فالصحيح الرارح إن كان في غير المعتاد كما قال الشافعي، الصحيح الرارح أنه لا يجزئه إلا الماء. وأنت إذا نظرت إلى استعمال الحجر، إذا يعني استعملت الحجر استطابة في غير موضع المخرج أو تجاوز الخارج سواء بولا أو كان بولا أو غائطا، فإنه يساعد على انتشار هذه النجاسة ولا يقلل منها، بل لا ينقي العين المحل من العين ولا يزيل الأثر، هو أصالة في المخرج ما كان يزيل الأثر، هو فقط ينقي العين. فإذا تجاوز المخرج فإنه لا ينقي العين ولا يزيل الأثر، ولذلك لا يجزئ إلا استخدام الماء إذا تجاوز المخرج. هذه مسألة مهمة جدا لابد من التعرض لها. الثاني وهي من الأهمية بمكان أيضا، وهي إذا قلنا بأن الخارج المعتاد كبول أو غائط يصح للإنسان أن يستطيب بالأحجار، هل يعامل المذي والودي والدم مثلا الذي خرج العلة كالبصور وغيره أو النصور، هل يعامل معاملة البول والغائط أم لا؟ على خلاف في المذهب، على أن الودي والمذي مش معتاد، ليس بمعتاد كالبول والغائط، فقالوا لا بد من الماء، لا يستطيب إلا بالماء لأنه غير معتاد. والصحيح الرارح أنه يستخدم أيضا الحجر لا للمذي أو للودي أو للاستطابة. والذين خالفوا في المذهب استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك، قالوا أمر بالغسل فلا يصح الاستطابة بالأحجار طالما النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالغسل بالماء. فالصحيح الرارح أن نقول الأمر بالغسل هنا أمر استحباب وأمر ندب وليس أمر وجوب، فيصح استخدام الحجر لاستطابة للودي أو للمذي، بل ولدم الاستحاضة يصح للمرأة في دم الاستحاضة أن تستخدم الحجر. تبقى مسألة أو مسألتان، المسألة الأخيرة ألا وهي إذا أنقى المحل بالحجر واستطاب بالحجر وأراد أن يغتسل وما كان عنده إلا حوض فيه ماء ما بلغ القلتين، يعني هذه الأخيرة، هذه المسألة الأخيرة بس تقريرا للمذهب، أنه لو نزل واغتسل في هذا الماء أو في هذا الحوض الذي يبلغ فيه الماء الذي لم يبلغ القلتين، فحكم الماء النجاسة. لا فوق هذا الراجح الصحيح. أما قلنا الاستطابة بالأحجار تزيل العين ولا تزيل الأثر، تزيل العين ولا تزيل الأثر، صح ولا لا؟ وإذا قلنا لو عرق وحكى لما قال الشافعي، ليش لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده ثلاثا، ليش؟ ها ليش؟ لا يدري أين باتت يده، فالمسألة ظاهرة جدا أن الأثر موجود، وإذا كان الأثر موجود يعفى عنه أو لا يعفى عنه إن كان النجاسة يسيرة ووقع في ماء أقل من القلتين، قلنا غير أو لم يغير الحكم النجاسة. وهل تخفى على أمثالكم هذه المسألة؟ فإذا لو اغتسل بهذا الماء الذي هو أقل من القلتين فحكم الماء أنه نجس. هذه آخر المسائل في مسألة الاستطابة. أقول دخل بعد ذلك من بديع تصنيف المصنف أو تنسيق المصنف أنه بعدما بين موجبات الوضوء وبين لنا الوضوء وما يتعلق بالوضوء دخل على باب آخر ألا وهو باب ما يوجب الغسل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله: والذي يوجب الغسل إيلاج الحشفة في الفرج وخروج المني والحيض والنفاس، فأما إيلاج الحشفة فإنه يوجب الغسل لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختانان وجب الغسل، والتقاء الختانين يحصل بتغييب الحشفة في الفرج، وذلك أن ختان الرجل هو الجلد الذي يبقى بعد الختان، وختان المرأة جلدة كعرف الديك فوق الفرج فيقطع منها في الختان، فإذا غابت الحشفة في الفرج حاذى ختانه ختانها، وإذا تحاذيا فقد التقيا، ولهذا يقال التقى الفارسان إذا تحاذيا وإن لم يتضاما. باب ما يوجب الغسل، يعني الأسباب التي يجب بها أن يغتسل المرء لتتم الطهارة. الغسل والغسل تنطق بالضم وبالفتح، الغسل والغسل، وإنه رجح أن الأفصح يكون الغسل. والغسل هو سيلان الماء أو جريان الماء، والغسل هو جريان الماء دون دلك، والأحاديث في ذلك كثيرة. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أم سلمة على الضفائر أتنقض ضفائرها من أجل غسل الجنابة، فقال لها: إنما كان يكفيك أن تحسي ثلاث حسيات، وقال أن تفيضي الماء على جسدك، وأيضا قال للجنب: خذ هذا فأفرغه على جسدك. فالغسل هو جريان الماء. وبعض العلماء يقول أيضا الغسل يقع على اسم المستخدم، يعني الماء الذي يستخدم في الاغتسال يسمى أيضا الغسل أو يطلق عليه الغسل. موجبات الغسل أو الأسباب التي توجب على الإنسان أن يغتسل لتتم طهارته أربع في المذهب، متفق عليها بين الأئمة الأربعة، وأيضا اثنتان اختلف فيهما، وهي غسل الميت أو غسل الميت وأيضا إسلام الكافر كما سنبين. فنأخذ المتفق عليه أربع، اثنان خصوصا للنساء واثنان للرجال وللنساء. من الموجبات اثنان يشترك الرجال والنساء، واثنان خاصة في النساء. أما المشتركة فالجماع وخروج المني الثاني، وأما الخاصة فالحيض والنفاس. لكن الحيض والنفاس، خروج النفاس وخروج الحيض أم ماذا؟ إيش اللي يوجب الغسل؟ خروج النفاس، خروج الدم، ها؟ انقطاع الدم. خروج الدم لا يوجب انقطاع الدم، وانقطاع دم النفاس أو دم الحيض. فأول الموجبات هو الجماع أو تغييب الحشفة كما قال، أو التقاء الختانين. وأقول التقاء الختانين حتى أن في كثير من الناس لا يفقه هذه المسألة، لأنها مسألة دقيقة جدا. معناه حشفة الرجل مكان قطع الذكر الختان، هذه الحشفة تغيب في محل دخول الذكر، محل الفرج، الفرج فرج المرأة محل دخول الذكر، تغيب هذه الحشفة، فعند غياب هذه الحشفة يتحاذى ختان المرأة، ختان المرأة أعلى محل دخول الذكر، فعندما يدخل يعني جزئية الختان هذه تدخل في فرج المرأة يحاذي الفرج أو الختان ختان المرأة، ختان المرأة أعلى، فهو أعلى مكان محل دخول الذكر. فالذي يوجب الغسل هو دخول رأس الذكر أو دخول الحشفة، دخول الحشفة في الفرج هي التي توجب الغسل. أما المس، التقاء الذكر أو التقاء الفرج بالفرج لا يوجب الغسل، كتقبيل أو ضم أو استمتاع بالفرج دون دخول الحشفة لا يوجب الغسل. وهذا في المذهب، والأدلة على ذلك كثيرة، منها حديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وجب الغسل، ولا يلتقي الختانان إلا بدخول الحجفة كما قلت في محل دخول الذكر عند المرأة، فهنا يحاذي الختان الختان، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ثم قالت عائشة: وكنت أفعله أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أفعله أنا وهو بأبي هو وأمي. فهذا الحديث فيه وجهان من الدلالة: سنة قولية أحسنت، وسنة فعلية. السنة القولية أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر إذا التقى الختانان وجب الغسل، والتقاء الختانان كما قلت التقاء الختانين هو الدخول، إذا التقى الختانان وجب الغسل، سنة قولية. وسنة فعلية قالت: كنت أفعله أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجامع أهله دون أن ينزل ويغتسل. وهذا على الإطلاق، لأن الوجه الثالث من الدلالة في هذا الحديث أن المسألة على الإطلاق، يبقى المطلق على إطلاقه. قال: إذا التقى الختانان، وهنا الحديث لم يذكر أنزل أو لم ينزل، فسواء، طالما أطلق الشرع فنحن نقول القاعدة عند العلماء يبقى المطلق على إطلاق ما لم يأتي مقيد، فأطلق الشارع قال: إذا التقى الختانان سواء أنزل أو لم ينزل، فمن جمع أهله ولم ينزل، تعجل، أقحط، أكسل، فإن عليه الغسل بموجب هذا الحديث، إذا التقى الختانان وجب الغسل. الحديث الثاني الذي يستدلون به حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: إذا جلس بين شعبها الأربع، وتفسير شعب الأربع إما قالوا الرجل أو الورك وشفرة الفرج، أو قالوا الرجلين واليدين على التفسيرين، وهذا ورد عن الزهري وعن غيره من التابعين. إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، جهدها يبقى أصبح هنا إشارة للدخول، ثم جهدها فقد وجب الغسل. جاءت برواية أخرى مصرحة قال: إذا جلس بين شعبها الأربع وألصق الختان بالختان، ولا يمكن إلصاق الختان بالختان إلا بدخول هذه الجزئية في فرج المرأة. قال: إذا جلس بين شعبها الأربع وألصق الختان بالختان، وفي رواية قال: ألزق الختان بالختان، فقد وجب الغسل. وفي رواية ثالثة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا التقى ختان الرجل وختان المرأة وجب الغسل أو عليه الغسل. فهذه أدلة ثلاثة استدلوا بها من الأثر على وجوب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل، ووجه الدلالة هو هذه القاعدة: يبقى المطلق على إطلاق ما لم يأتي مقيد يقيده من الأدلة. واستدلوا من لغة العرب، وهذا كلام الشافعي، أنه قال: إن الله جل وعلا قال: فإن كنتم جنبا وإن كنتم جنبا فاتطهروا. والجنابة عند العرب تعرف بالجماع، والجماع لا يعرف عند العرب إلا بدخول الحشفة. فاستدل بلغة العرب على أن التقاء الختانين هو معناه دخول الذكر أو دخول الحشفة في فرج المرأة، هذا الذي يوجب الغسل. المخالفون لهذا القول للمذهب من الصحابة سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه، وزيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، جم غفير من فحول الصحابة. وأيضا هذا الذي تبناه داود الظاهري، وهو الذي قال: لا يجب الغسل على المجامع حتى ينزل، لا يجب الغسل على المجامع حتى ينزل. إذن المذهب يرون أن الغسل الرجل الذي باشر المرأة، إذا باشر المرأة قبل أو ضم دون أن يلج فهو في حل من الغسل، لا يلزمه الغسل، لكن لو أولج ولو دقيقة واحدة فعليه الغسل، أنزل أو لم ينزل لبقاء المطلق على إطلاقه. أما داود الظاهري، وهذا كما قلت قول جم غفير من الصحابة رضوان الله عليهم، قالوا: لا، الغسل لا يكون إلا بالإنزال، فمن جامع امرأته وأدخل أو أولج ولو ساعة ولم ينزل وأكسل أو أقحط لا غسل عليه. واستدلوا على ذلك بأثار عن، وكلها في الصحاح أيضا، عن ابن عباس وعن أبي سعيد الخدري وعن أبي بن كعب رضي الله عنهم أجمعين. حديث ابن عباس على ما أتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما، وإنما أسلوب حص، إنما الماء من الماء، فكأن الحديث إشارته قال: لا يكون الغسل إلا من إنزال المني، إنما الماء من الماء. والحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، ما ذكر إنما الماء، والأول دلالته أقوى لأن فيها حصر، الماء من الماء، كأنه يقول: لا تغتسل إلا إذا أنزلت الماء، ولو جامعت أياما وساعات ولم يعني تنزل فلا غسل عليك. واستدل أيضا بحديث أبو بي بن كعب، وهذا حديث أيضا في الدلالة قوي جدا، بل هو من أقواها، لأن الأول مطلق والثاني تخصيص بنفس المسألة. قال أبي: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أنه جمع أهله ولم ينزل، فقال عليه السلام اغسل ما أصابك منها، أو قال عليك الوضوء، وما أمره بالغسل. وفي رواية أخرى تفسيرا لها، إذا جمع الرجل أهله فأكثل أو أقحط يعني لم ينزل فلا غسل عليه، أو قال فعليه الوضوء. وهذه تصريح ونص في المسألة أنه إذا جامع ولم ينزل ليس عليه إلا الوضوء. وفي رواية أخرى قال اغسل ما أصابك منها، يستدل به الجمهور على نجاسة رطوبة فرج المرأة، ونخالفهم في ذلك لكن لسنا بصدد التفصيل في ذلك. الغرض المقصود هو قال إذا جامع ولم ينزل فلا غسل عليه. هذا هو قول داود الظاهري، وهو قول كثير من الصحابة رضوان الله عليهم. فما الراجح في ذلك؟ الراجح هو قول المذهب وهو قول الأئمة الأربعة، هو أنه لو أدخل فرجه في فرجها وإن لم ينزل وجب عليه الغسل، ولا تصح صلاته إلا بالاغتسال وهو على جنابه، ولا يجوز له قراءة القرآن، ولا يجوز له مس المصحف حتى يتطهر من هذه الجنابة. والدلالة على ذلك ما سردناه من الأحاديث. ويعضد هذا ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أنه جلس في محفل من الصحابة، فجلسوا يتدارسون هذه المسألة فاختلفوا وانقسم المجلس، فبعضهم قال لا غسل عليه إنما الماء من الماء، وبعضهم قال الغسل عليه إذا التقى الختانان وجب الغسل. فقام عمر عندما اشتد الخلاف بين الصحابة، وهذا الخلاف يسمى أصوليا خلاف تنوع، ما الذي جعله متنوعا؟ أحسنت، لهم أثر ودليل صحيح، ووجه الدلالة منه راجح أو نقول ظاهر وليس مدخول. فإذا هذا الخلاف خلاف تنوع، فقام عمر قال إذا فصل الخطاب عندما من عنده العلم بهذه المسألة، من؟ عائشة. فقال قوموا، فأرسلوا وكيلا إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فأرسلوا إلى عائشة فقالوا يا أم المؤمنين أو يا أم حدث كذا وكذا وكذا، واختلف المجلس. فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لأبي موسى الأشعري على الخبير سقط، يعني أنا أخبر الناس بهذه المسألة لأني أفعلها أنا ورسول الله، على الخبير سقط إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، يعني إذا جامع رجل أهله ولم ينزل فقد وجب الغسل. فلما رجع إلى الوكيل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالإجابة قال لا أرى بينكم اختلافا مرة ثانية، انتهى الموضوع. لما؟ لأن الخلاف قد حسم بمن عنده العلم وهي عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فهذا هو الراجح الصحيح. إذا قلنا بأن المذهب هو الراجح الصحيح، فكيف نرد على من يقول بأنه لا غسل على المجامع حتى ينزل المني؟ فنقول الرد عليهم من وجهين. الوجه الأول أنهم نظروا لأدلتهم فما استطاعوا أن يضعفوا هذه الأدلة، وجدوها أدلة ناصعة ساطعة كالشمس في ربيعة النهار، فقالوا لا حيلة لنا في الأسانيد، هي أحاديث كلها صحيحة. فنظروا فيها فقالوا إذن إما الجمع وإما الترجيح وإما النسخ، فما وجدوا سبيلا للجمع وما وجدوا سبيلا للترجيح، قالوا والترجيح من بابه أو من أبوابه النسخ، فقالوا بالنسخ، قالوا هذه الأحاديث منسوخة. فحديث إنما الماء من الماء منسوخ. حديث أبي بن كعب عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل جامع أهله فأقحط أو أكسل ماذا عليه، قال عليه الوضوء ليس عليه الغسل، قالوا هذا منسوخ كان في أول الإسلام. واستدلوا على النسخ، وطبعا النسخ لابد له من قيد وشرط، وهو ظهور المتأخر من المتقدم، قالوا وظهور المتأخر من المتقدم عندنا أو التاريخ جاء بنص المتبني لهذا المذهب صاحب الرواية هو أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه. جاء رجل فسأل زيد بن ثابت، زيد بن ثابت كان ممن يقول بهذا ورجع، قال رجل جامع أهله فأكسل ماذا عليه، قال عليه الغسل، قال أما رأيت أبيا يقول بأنه ليس عليه غسل، قال نزع أبي عن ذلك يعني رجع، ارجع إلى أبي. فلما رجع لأبي فقال أبي كان ذلك في بدو الإسلام، بدو ظهور الإسلام يعني في أول الإسلام، كان ذلك في بدو الإسلام رخصة، ثم منع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال ثم نسخ ذلك. فهذا نص ممن يتبنى هذا المذهب، قال كان ذلك في بدو الإسلام رخصة ثم نسخ بعد ذلك، فهذه دلالة على النسخ. الوجه الثاني من الرد وجه أقوى من ذلك، ألا وهو كيفية الجمع، لأننا قلنا المفروض القاعدة عند الفقهاء الحمد لله، لا أنتم الآن مقاعدون بحق، إهمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، فقالوا الجمع أولى يتقدم على النسخ، حتى ولو كان أبي رأى اجتهادا أن هذه كانت رخصة ثم نسخت، لكن إعمال الأدلة أولى من إهمال أحدهما. فقالوا نحن نعمل الدليلين، إنما الماء من الماء نعمله في حيز واحد، ثم قول صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان عموما أنزل أو لم ينزل، يبقى جعلوا إذا التقى الختانان هو العام، وجعلوا إنما الماء من الماء في باب مخصص تخصيص فقط، فقالوا إنما الماء من الماء في الاحتلام أو المباشرة بدون إدخال أو التفكير، يعني رجل يفكر في الجماع فأنزل، هذا واجب عليه الغسل. إنما الماء من الماء نأتيه الآن ونقول إذا التقى الختانان، يقول لا ما التقى الختانان، ما جمعت أحدا، كان يفكر في أهلي وهو بعيد عنها، فنقول هنا يأتيك الحديث إنما الماء من الماء. أيضا رجل قبل امرأته وضمها وانتشر ولم ينزل، نقول ليس عليك شيء، فإذا قبلها وضمها وأنزل قلنا له يأتي الحديث الآن إنما الماء من الماء لأنه لم يدخل، مفهوم؟ رجل نام في الليل ثم احتلم ورأى أنه يجامع ولم ينزل، فنقول له الآن إنما الماء من الماء فعليك الغسل بموجب هذا الحديث. مش نايمين صحيين يعني؟ إيه الخطأ اللي أنا أخطأته؟ ها؟ لم ينزل، نعم الرجل احتلم، نعم رأى أنه يجامع لكن لم يجد بللا فلم ينزل، فلا سبيل لنا أن نقول له إنما الماء من الماء، لكن الحج عندنا في هذه المسألة أن نقول له إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فنوجب عليه بذلك الغسل أنه رأى أنه يجامع. هذا هو الراجح الصحيح من أدلة القوم، والقوم ما زالوا نائمين، فاتوا من الأولى وما فاتوا من الثانية. ها بش مهندس يصح أن نقول له إذا التقى الختانان وأي ختان؟ رجل نائم وحده ما عنده أحد، أين ختان هذا الشخص؟ وأنت ما زلت تسير معنا؟ ينفع هذا؟ ما يصح ليس ملزم بإيش؟ بالاغتسال، لا بهذا الحديث ولا بهذا الحديث، صحيح ولا لا؟ فنقول حتى ولو رأى في منامي أنه يجامع ولم ينزل فلا إيجاب الغسل عليه، هذا الصحيح الراجح. وهذا الوجه الثاني هو الأسد وهو الأوفق، دليلا بأن نقول بالجمع إنما الماء من الماء في الاغتسال أو المباشرة بدون علاج مع إنزال أو التفكير بإنزال، فيكون الحديث إنما الماء من الماء. أما إذا جمع امرأته فأدخل ولم ينزل يأتيه الحديث هنا الحجة أن نقول إن إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. إذن الراجح هو أن الرجل إذا جامع امرأته حتى وإن لم ينزل ولو دقيقة واحدة فأعجلوه أو أعجله أحد وناداه فأخرج ولم ينزل، نقول وجب عليك الغسل. هذا تأصيل المذهب، عليه فروع. من هذه الفروع هو العلاج موجب للغسل، هل العلاج مخصوص بالفرج أم بغير الفرج؟ طب العلاج مخصوص بالفرج أم بغير الفرج؟ فنقول الدبر إذا أولج في الدبر، طبعا هذا التفصيل الفقهي لسنا بصدد الكلام عليه، هل يحل ما يحل يحرم، لسنا بتفصيل هذا، وإن كنا سنعرج حتى لا نوهم أحدا أن هذا حلال. لو رجل جامع امرأته في دبرها وهذا الجماع لا يجوز كما بينا قبل ذلك تفصيلا أن القياس يمنع هذا الجماع. لو أتى رجل امرأة في دبرها هل عليه الغسل أم لا؟ ها؟ ما القياس إيش؟ القياس يمنع، قلنا يمنع يمنع هذا النوع من الجماع، القياس يمنع هذا النوع من الجماع. فنقول هل لو جامع امرأته في دبرها هل عليه غسل أم لا؟ فيه خلاف والخلاف ضعيف، وأنا أرجع عما رجحناه قبل ذلك أن نقول بأن الدبر ينزل تحت مسمى الفرج، يعني إذا قلنا إذا مس فرجه فالفرج يطلق على القبل ويطلق على الدبر، فإذا كان الدبر فرج فإنه إذا أدخل وأولد في الفرج فعليه الغسل. فالصحيح الراجح أنه إذا أولد في الدبر فقد أولد في فرج، والإيلاج موجب للغسل فعليه الغسل. فمن أتى امرأة في دبرها فعليه الكفارة التي قلناها، ويستغفر ربه ويتوب إلى الله جل في علاه من هذه المعصية، وأيضا عليه أن يغتسل، فعليه أن يغتسل، يجب عليه الاغتسال. قالوا إذا قلنا بالدخول بالولوج في الدبر عليه الاغتسال، نقول في فرع آخر لو أدخل في دبر ولكنه ليس بدبر آدمي، أدخل في بهيمة، أولد في بهيمة مثلا، طبعا هذا غير مستغرب ولا مستغرب عندكم؟ غير مستغرب، المستغرب الواقع يشهد له، بل أنا قرأت وهذه أعجب ما علمت من في الغرب، إن في امرأة كانت تحب جدا كلب عندها تربيه، فكانت تحب جدا، فمن حبها فيه كانت تجعله يجامعها. سمعتم بهذا ولا لا؟ لا أترك هذا، هذا حق حقيقة، أنا قرأت هذه المسألة، يعني هذا واقع، ممكن أن يأتي بهيمة يأتي بهيمة، ومعروف هذه المسألة كتبت حتى في كتب بعض المتقدمين أن ممكن إنسان يأتي بهيمة بمعتقد معين فيأتي البهيمة، نعم لو أتى البهيمة هل عليه غسل أم لا؟ قولان أيضا في المذهب، قالوا إذا أولد في البهيمة فلا غسل عليه لأنه ليس بفرج، والإلاج في الفرج هو الموجب للغسل. والقول الثاني وبعضهم قال حيطة أنه إذا أولج فعليه الغسل. نقول عندنا دليل جعلنا نجزم بالغسل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى البهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة فأجر عليه الحد، فإذا أجر عليه الحد فسماه فاعلا للفحش أو نقول فعل الفعل المحرم فيجب عليه الغسل. هذا الفرع الثاني. الفرع الثالث رجل أولج في فرج ميتة، امرأة ميتة، وهذا يحدث، مليء كتب الفقهاء بهذا، وهذا يحدث الآن عندنا المقابر في مصر، حدثت أكثر من هذه المسألة بكثير، حدث فأناس ما عندهم دين ولا ورع يحجزهم، فممكن أن يجامع امرأة ميتة فأولد في فرج ميت، فهل عليه شؤون الفقهاء ما تكون شيئا، فهل عليه غسل ولا ما عليه غسل؟ نقول العلماء اختلفوا في هذا في هذه المسألة اختلاف عريض، منهم من قال عليه أيضا في المذهب، قالوا الاختلاف هل عليه غسل أم لا، هذه مسألة، والمسألة الثانية هل عليه الحد أم لا، دي مسألة ثانية، هل عليه المهر أم لا، دي المسألة الثالثة، ونحن لسنا بصدد لا الحد ولا المهر، نحن بصدد الغسل، هل يكون عليه غسل أم لا؟ القول الأول لا غسل عليه، لما؟ لأن هذا لا يسمى علاجا، العلاج يوجب التلذذ وهذا لا تلذذ فيه، فقالوا لا غسل عليه أنه لا تلذذ فيه، والقول الثاني أنه عليه الغسل لأنه أولج في فرج، وهذا الراجح الصحيح لعموم الدليل لعموم الأدلة إذا التقى الختانان، فالصحيح الراجح أنه حتى لو أولج في ميت فعليه الغسل. أما بالنسبة للحد وبالنسبة للمهر خلاف عريض لسنا بصدد التفصيل في هذا الفرع الثالث. الفرع الأخير المتفرع على هذه المسألة وهي العلاج في الفرج هل يوجب الغسل أم لا، رجل يعني أخذ ذكره فلفه بلفافة سميكة صفيقة وأولج، هل عليه غسل أم لا؟ أيضا هذا واقع نعيش، تعرفون كيف؟ ما فيش حد صيدلي خالص، يا دكتور تعرف أنه ما تعرف دكتور ممدوح ما تعرف الواقع يا دكتور ممدوح، ما هم شغالين في الواقع ها؟ بيبيعون يا دكتور توزع هذا أنت؟ الحمد لله الواقع ينزل منزلة اللفافة صح ولا لا؟ ينزل لأنه سميك، ينزل الواقع هذا، رجل مثلا بيجامع أهله ما يريد الإنجاب إن هو يرى أن امرأته ضعيفة ما تستطيع أن تنجب فيرتدي الواقع هذا، فهل إذا أولج يكون عليه الغسل أم لا؟ أيضا خلاف عريض في العلماء، بعضهم قال إذا كانت اللفافة فلا غسل عليه، لما؟ لأنه لم يتلذذ، وإن أولج ما يكون الختان قد حاذى الختان، وهذا قول في المذهب أيضا. والقول الثاني أنه يسمى ولوجا وعليه الغسل، والصحيح الراجح في ذلك أنه إن تلذذ فعليه الغسل وإلا فلا، إن تلذذ فعليه الغسل وإلا فلا، الصحيح الراجح في ذلك إن أدخل وتلذذ فعليه الغسل. هذا آخر فرع لأول هذه الموجبات من الغسل. أما الموجب الثاني وهو خروج المني، وهذا أيضا يشترك فيه الرجل والمرأة. أختم الكلام على هذا الدرس في الموجبات الغسل وهو خروج ولوج الفرج في الفرج، أقول هذا على الإطلاق سواء الرجل أو المرأة، سواء الرجل كان مكرها أو كان ناسيا أو كان عامدا أو غير عامد، سواء المرأة كانت مكرها كانت ناسية كانت غافلة كانت عامدة، الكل والحكم واحد، لأن هذا من باب الواجبات فلا يسقط بحال من الأحوال. وقول صلى الله عليه وسلم رفع علامات الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذا لا يعمل في إسقاط الواجبات، فمن باب الواجبات فيجب الغسل، طالما دخل الحشفة في الحشفة فإن الغسل واجب. هذا آخر ما نتكلم عنه في هذا الموجب، ولعلنا في الأسبوع القادم إن شاء الله نفصل في موجب واحد أيضا حتى تحتمل الرؤوس، إذ الفقه لا يقف في ساحته إلا من قدره الله، يصعب على كثير من الناس أمر الفقه، لأن إنك لو درست أو نظرت في التاريخ وجدت المحدثين أكثر بكثير من الفقهاء، الفقه صعب جدا لا يصل إليه إلا من تصوره، رب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه، فلذلك نأخذ بالهوين حتى يتقن الإخوة المسائل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله عنا خير.